في هذا شطر بيت كاد المؤلم أن يصير أن يكون رسول. شطر بيت أظن لأحمد شوقي: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. فيه مبالغة على كل حال، في غلو. أي نعم، إنما المعلم الذي يعلم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم هو في هذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل. المعلم الذي يبلغ ميراث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة هو يعني كأنبياء بني إسرائيل، لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والرجل قدم زوجته لأداء العمرة وقد أحرمت من الميقات، وعندما وصلت إلى مكة لم تتمكن من أداء العمرة في نفس اليوم، إلا أن زوجها قد أدى العمرة في نفس اليوم، لكن حدث عندما وصل الفندق بالليل قام الزوج بوطء زوجته ناسيا أن زوجته لم تؤدي العمرة، وكذلك زوجته جاهلة بالأمر في ذلك. وعند الصباح قامت الزوجة لأداء العمرة، وعند الحرم تذكر الزوج أنه وطئ زوجته ناسيا قبل أداء العمرة، فما حكم الشرع في ذلك؟ على كل حال، تمضي بفاسد عمرتها حتى تطوف وتسعى وتقصر ثم تعود إلى الميقات وتحرم بعمرة أخرى وتذبح كبشا، يعني تذبح فدية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: نزلنا في المدينة النبوية وأحرمنا من ذو الحليفة وأدينا مناسك العمرة وتحلقنا، ثم رجعنا إلى المدينة وسنحرم بعد 8 أيام إن شاء الله مرة ثانية من ذو الحليفة للقيام بالعمرة لوالدينا، فما الحكم؟ نعم، هذا جائز لا بأس، لأنهم الصفة أنهم أتوا نزلوا في المدينة أولا وأحرموا من ميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأدوا العمرة، ثم جاءوا إلى المدينة رغبة في زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، جلسوا 8 أيام، ما كان قصدهم يعني أن يكرروا العمرة. بعد هذه الأيام الثمانية أرادوا أن يعودوا إلى مكة، فلهم أن يحرموا مرة ثانية بعمرة عن أنفسهم أو عن من يحبون، أحد والديهم، إما الوالدة أو الوالد، لأن العمرة لا تصلح إلا للواحد، ليست مثل الأضحية يشترك فيها 7. نعم، بعض الناس يسأل عن هذا ما يدري. أنا قلت لك ما يصلح تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، لأن النبي ما فعل هذا عليه الصلاة والسلام، ولا الذين معه فعل، بل عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته ما نقل لنا أنه أحرم بعمرة، إيش اللي منعه؟ لو كانت فاضلة لفعل، ولو فعل لنقل إلينا، هذا من الدين ما يجوز كتمانه. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: عندي مال في البنك لم أزكي عليه لسنين عدة، فما الحكم؟ زكي عليه مدة السنين، إذا بلغ نصابا زكي عليه، زكي عليه، الزكاة ما تنقصه، تزيده بركة وأجر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأخرج زكاة مالي، هل أخرجها إلى ذوي القرابة؟ نعم، تخرجها إلى ذو قرابتك إذا لم يكن ألزمت بنفقته، أما إذا ألزمت بنفقته فتخرجها له وفاء لدينه ولا تحسب النفقة منها. كل حال، إنسان فقير أو يريد الزواج كلهم يستحقون الزكاة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم رفع اليدين بعد الصلاة؟ ايش معنى هذا؟ ما عرفت. يقول مثل الرافضة. في الدعاء إذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة، إذا اجتهد في الدعاء رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، فرفع اليدين صفة للاجتهاد في الدعاء. وورد في الحديث إن الله لا يستحيي من أحدكم إذا رفع إليه يديه أن يردهما إليه صفرا، يعني لا يستجيب له. فرفع اليدين عند الاجتهاد في الدعاء نعم، لكن ما هو كل ما ليس في كل مرة. ما حكم السبحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم هل له سبحة؟ ليس له سبحة. ومن يدعي أن له سبحة فليثبت لنا هذا. أبو بكر ما له سبحة، عمر ما له سبحة، كانت تشوف السبحة الآن معلقة بالمسجد، هذه سبحة النبي، هذه سبحة أبي بكر، إيش هذا تكلف. بل ورد الحديث يعقدن بالأصابع تسبيح فإنهن مستنطقات، الأصبع أصابعك مستنطقة يوم القيامة، هل سبح بكن؟ تشهد لك أو عليك؟ أي نعم. فهذا وش يقول؟ العدد ستنسى في السبحة مثل ما تنسى بصابعك بالضبط، بس طقطقة خرز، إذا تم الخرز تقول إنك سبحت وأنت ما تعقل. أي نعم. بعضهم وهو ساجد يسبح ويترك السجود على سبعة أعظم وبالسبحة، فتنة. بعضهم سبحته مثل البيض، إيش في هذا؟ الله المستعان. يعني نتقرب إلى الله بغير منهج رسول الله وسنته. اللهم صل على رسول الله. ما حكم اللحية؟ حلق اللحية حرام، حلق اللحية حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال وفروا اللحى، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى في صحيح البخاري وجز الشوارب. لكن اللي حصل عمة البلوى بالعكس، يحلق لحيته ويطيل شاربه أو يحلق الجميع، حتى أحدهم يسألني يقول أنا أحرمت واعتمرت وحلقت رأسي بس نسيت ما حلقت لحيتي. لا حول ولا قوة. شوف الجهل إلى يعني الواجب، نسيت ما حلقت لحيتي. الله المستعان. ثم هي من سنن الفطرة يا إخوان، من اللحية من سنن الفطرة. إيش دليلي من الفطرة؟ المرأة ما ينبت لها لحية، لكن تنبت اللحية للرجل. أي نعم. وتعتبر شرف وتعتبر من علامات الرجولة، حتى قيل لنا والله أعلم أن الذي يعني يقضى على خصيتيه وهو صغير لا يطلع له لحية، لا ينبت له لحية. أي نعم. ولهذا يعني في إحدى دول أما دولة بني العباس أو كذا يجعلون الخصيان على الحريم، ليس لهم لحى وليس لهم شهوة. فهي من سنن الفطرة، لها علاقة بهرمونات الذكورة، حتى قالوا طبيا المرأة قد يخرج لها شعر أو شيء فتزرق بهرمونات الأنوثة أو تضعف هرمونات الذكورة فيها. على كل حال سنقول ما نعلم، ولو كان على البعض يعني صعب. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو ذهب إلى مكة لعمل عمرة وعاد إلى المدينة بقصد عمل عمرة ثانية، هذا القصد ما هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس من هدي النبي. كان طول عمره يتردد، اعتمر أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة، والسفرة الأخرى ليست بقصد إعادة العمرة. أي نعم. فالخير خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارتدى الحذاء من أمام المسجد للوضوء، ووضع مكانه ثانية، وهو ما يجوز يأخذ حذاء غير حذاء، ولو وجد حذاء بدل حذائه فهو لقطة. إذا كان في المدينة لا تؤخذ لقطة المدينة إلا لمنشد طول عمره، يتركها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي أخي يبلع حبوب الغدة الدرقية لمدة سنة ونصف وهو فاطر محق، هذا مريض على كل حال، مرض مزمن يعني يحتاج إلى، إذا كان يحتاج إلى هذا ويناله ضرر من ترك حبوب الغدة، أي نعم، فهو يطعم عن كل يوم مسكين. إذا كان لا يرجى برء مرضه، إذا قال الأطباء هذا مرض مزمن لا يرجى برؤه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل أحرم إيش جدة ليست ميقات، يقول في ميقات جدة، جدة ليست ميقات، المواقيت بينها النبي صلى الله عليه وسلم، أهل اليمن يلملم وأهل نجد السيل قرن المنازل، وأهل الشام ذات عرق، وأهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام وما ونحوهم الجحفة، فالمواقيت بينها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لهن لهن ولأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، ومن لم يمر عليهن فمحاذاتهن، محاذات هذه المواقيت مواقيت، أي نعم. فجدة هي ليست محاذية ليلملم وليست ميقاتا إلا لأهل جدة، أهل جدة يحرمون من جدة، من كان أهله دون هذه المواقيت فيحرم من، حتى الذين في بحرة أو قريب من مكة يحرمون من منازلهم. ثم نوى أن يدخل المدينة المنورة، هل يبقى محرما؟ أي هذا الشاهد يبقى محرم، نعم يبقى محرما حتى يعود إلى مكة ويقضي عمرته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال نحن من أهل مكة نأتي إلى المدينة لغرض زيارة ونرجع بعمرة، ما حكم فعلنا هذا؟ جائز صحيح لا شيء فيه، حتى إذا كنتم من أهل مكة ورغبتم العمرة تخرجون إلى أدنى الحل إلى التنعيم تحرمون منه أهل ما إذا لم تقضوا عمرة العمر، عمرة السنة، أو أحببتم أن تعتمروا وأنتم من أهل مكة تخرجون من مكة إلى الحل من أجل أن تجمع في إحرامك بين الحل والحرم، ولهذا الحج يحرم من مكة لكن يذهب إلى عرفة وعرفة من الحل، فقد جمع في إحرامه بين الحل والحرم في حجه وفي عمرته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو حكم الاشتراك في أضحية العيد؟ لا بأس، أهل البيت كلهم يضحى عنهم بواحدة، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، ضحى بكبشين، كبش عنه صلى الله عليه وسلم وعن من لم يضحي من أمته، فأشرك أمته الأحياء والأموات، أي نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.